بعده دكتور الجيني تي. يعني في محاضرتين الجيني تي وبعدين ان شاء الله هجيب بقى 10-5 تاني يبقى لحد 10-5 بعد 3 اسابيع شوفوها كده. يعني غالبا ما يبقى لها محاضره قصيره مش او اتنين بالكتير وغالبا واحد. يعني غالبا ممكن 10-5 دي تبقى اخر محاضره. ادي العين ودي السلك اللي موصل الاشاره للمخ بيقول لها انا شايف مش مين؟ الاوبتيك نيرف. العين فيها مشكله؟ الاوبتيك نيرف فيه مشكله؟ امال ايه اللي زقها لبره؟ حاجه وراها مش المسلس، حاجه ورا العين. ايه اللي ورا العين؟ لو عيان عنده ثيرويد هيتكون عنده مشكله في الثيرويد هيتكون هنا ورا العين اوتو اميون ريأكشن انفلاماتوري سيلز تقوم زق العين بره. تمام؟ يبقى البروكتوزس العين نفسها كويسه لكن في حاجه ايه؟ زقها لبره. مش احنا في الحديث اللي فات كنا بنقول كوني الاثر كانت في العين ولا كانتش في العين؟ والكوما كانت في العين ولا كانتش في العين؟ الوبيوتس كانت في العين، لكن انا النهارده بتكلم على ايه؟ بره العين. العين كويسه لكن في حاجه ايه؟ زقاها. نسيتي بالثيرويد، ايه اللي هيزقها؟ هيحصل هنا انفلاماتوري تيشو اوتو اميون ريأكشن يزقها. طب لو وراها تيومر يزقها ولا لا؟ طيب ولو وراها انفلاميشن زي الاوبتيك سيلولايتس اللي هناخدها بالتفصيل دلوقتي. كمان لو واحده طبعا خطه جامده زي الصوره اللي انتم شايفينها تحت دي، طبعا الصوره الاولى دي دي الثيرويد، ده عيان صاروخ بيجي كده وغالبا بتيجي في الفيميل بتلاقيها جايه لك وعندها مشكله في الثيرويد. تمام دكتور عشان تبقي معانا احنا بنتكلم على البروكتوزس اللي هو تفوز العين، العين خارج الاستمرار، في حاجات ورا العين بتزقها اللي هي الاسباب اللي قدام فوق دي. تمام العين كويسه لكن الاسباب اللي فوق دي هتبقى ورا العين فهتبقى واول واهم سبب هو الثيرويد. شفنا العين هنا هو ده منظر الثيرويد لما بيدخل عليا البيشنت زي ما قلنا. اللي بعدها دي شايفين الانفلاميشن ولا مش باينه؟ دي هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. خلينا في الصوره الاخيره. ده مريض اتخبط تروما شايفينه اللي بشاور عليه ده، والتروما كانت جامده قوي لدرجه ان بقى في بلط ورا العين. اي حاجه ورا العين بنسميها ريترو، يعني ورا ريترو بلط. يبقى انا اي حاجه ورا العين بقول عليها ايه؟ ريترو بلبر. ريترو بلبر. بلبر اللي هي الكوره وريترو يعني وراها. يبقى انا هنا عندي ريترو بلبر هيمرج. يزوق العين بره ولا لا؟ وبيبقى ده منظر العين من التفكير. اول ما اشوفه كده اقول شغلكم كله ستي وحاجات مش كده ولا كان رعب؟ مش كده خالص؟ طب تمام بصوا كده تخيلوا لو انا قطعت الراس من هنا وبصيت من فوق، مش انا لما ابص من فوق هشوف العينين الاثنين كده، ادي عين وادي عين، واللي ورا الخيط ده ايه؟ ده البرين. شايفين ده ايه؟ ده البرين. بصوا كده هنا المكان ده هو اللي فيه الانفلاميشن، يقوم زائق العين بره. سهله ولا حد مش متخيل؟ ادي المكان اللي فيه انفلاميشن، سبستيشن انفلاميشن، يقوم زائق العين بره. خلاص؟ طب ايه السبب؟ ايه اللي يخلي المريضه يجيله الحرش دي كده في سبستيشن؟ تبص تلاقي عينه بص شوف الجحوظ والانفلاميشن. هو هيجي يشتكي من ايه؟ عايزين السن. هيجي يقول فين؟ مش قادر يستحمل الوجع. عياط مستمر. يبقى اول حاجه فين؟ تاني حاجه الايلد والكونجكتيفا ريدنس، بس مش ريدنس بس. بصوا الايديما ماركت ازاي؟ ماركت ايديما اند انجكشن. يبقى اول حاجه مش احنا قلنا عين حمراء وبتوجع والكلام اللي قلناه والتدميع والكلام ده اللي حفظناه كل حاجه، بس هنا انت بتقول فين؟ قول لي سيفير فين؟ وانت بتقول لي على الليد والكونجكتيفا قول لي ماركت ايديما مش ايديما عاملين. ده غير ان الاهل هيبتدوا يشتكوا ان العين خرجت لبره. روبتوز. وبعدين احنا قلنا الانفلاميشن هنا نوعه ايه؟ سبيرتف. سبيرتف. اي وص فيفر حتى عندك الاسنان لازم يبقى عنده فيفر وماليز. ماليز يعني مكسر. اي وص محبوس في حته الجسم يساوي فيفر وماليز، سواء عندنا في العيون او في الاسنان. تمام؟ همدان. الطفل جاي مش بس بيفضل على العين، الطفل جاي مش مرتاح. همدان. نيجي بقى على الساينس. انا هشوف ايه؟ هبص على العين زي ما انتوا باصين كده. هتشوف ايه؟ سهل. انت شايف ايه؟ ماركت ومشطايبه قد ايه؟ صح؟ روبتوز مش كده؟ خلي بالك اي مشكله ورا العين ارزعلي على طول ان الحركه متقصره. لان ايه؟ مش هنا الاكسترا اوبن ماسلز هنا؟ طب لو في التهاب هنا او مشكله هتتحرك العين براحتها؟ اجي اقول له حرك يمين شمال مش قادر يتحرك. يبقى ليميتد اوبيلر موتيليتي سواء هنا او في الموضوع اللي بعده. ساعات بقى من كتر الفص ده من كتر الفص هنا وهنا يعمل اكسس ورا العين، والاكسس ده ممكن لما يزيد التنشن فيه يفتح لي على بره. دي خرج لي فص هنا هنا. ده العظمه دي، العظمه دي اسمها الاوربيتال مارجن. مش العظمه اسمها الاوربيت؟ العظمه دي اللي عندك لما تحط كده كده كده، والعظمه اللي تحت دي اسمها اوربيتال مارجن. الابسس لو اتعمل ورا العين هيفتح جنب الاوربيتال مارجن. تمام؟ يبقى انا ببص كده على الصوره، ادي المريض جاي بين ريد اي، العين مورمه وبروبتوزس. هنا في الساين هشوف البروبتوزس وهشوف الايديما الجامده. وطبعا قلت نحط في اي بروبتوزس اللي ليفل ايه؟ بكره ركزتي. نبص كده هنا لما حصل ابسس فتح فين؟ عند قريب من الاوربيتال مارجن. تمام؟ طب المريض لو هو جاي يشتكي هيشتكي لي ان الفيشن قليل؟ لا، احنا قلنا كله ورا العين الا لو وصلنا للفيشن. لو الاوبتيك نيرف لا قدر الله احنا ما فهمناش الطفل ده قبل ما الاوبتيك نيرف يورد انفكشن هيدخل في ماركت مش بيلاقي يحصل انفلاميشن اللي هو الاوبتيك نيورايتس. الاوبتيك نيورايتس دي بتقلل الفيجن جدا، ممكن لا قدر الله ندخل في لوست فيجن. تمام؟ يبقى كل حاجه بعيده عن العين. المريض جاي مش قادر وعينيه بتوجعه ومرمى بس شايف. فاكرين في الكوبيا الاثر والجلوكوم كان شايف ولا الفيجن بيقل؟ الفيجن بيقل. الفيجن بيقل بس ما كانش بيقل. لكن هنا الفيجن قليل، شوف العين عامله ازاي والمرمى عامل ازاي، ومع ذلك افتح عين حبيبي شايف تلاقيه شايف. لان النسا كلها بتاعت بره العين ولا ورا العين. لكن امتى الفيجن دروب؟ اوبتيك نيورايتس. ساعتها بقى ماركت دروب يتحول من واحد شايف عليه خالص لواحد صياد، مش بس يقل بسيط، يقل خالص. تمام؟ الاوبتيك نيورايتس لو اتلحقت في الاول بتبقى في الاول. لو اتلحقت، لو بسرعه تنام عليها الاستيرويدز والحمام نيجي بقى للسيمتومز والسيمتومز اللي هنلاقيها في عين الاولتوسيلايتس. البين. ريد اي، ماركت اديما، اديما او بروبتوزس. ممكن يشتكي من ديلوجن اوف فيجن لو وصل للاوبتيك نيرف. يبقى ديلوجن اوف فيجن اكسبت اكسيج الاوبتيك. اوبتيك نيرف. اوبتيك نيرف كوزن. اوبتيك نيرف. تمام. الساينس اوربيتال مارجن. تمام. نيجي بقى المريض ده ممكن يحصل له اوبتيك نيوكس. هي واخده الفينوس درينج، الفينوس درينج اساسا من القمر، لكن بيجي لها من اماكن تانية كتير، بيجي لها من عندكم من هنا وبيجي لها من هنا وبيجي لها من هنا. عارفين مستقرين اللي هنا كانت فيه بروسيس اسمها ستون بروسيس بتاخد تمام. يبقى الكافيرنس ساينس ثرومبوزس هو ثرومبوزس اوف كافيرنس ساينس. طب لا قدر الله ايه اللي يعمل الثرومبوزس ده؟ ايه اللي يعمل؟ لا لا لا انفكشن في اي مكان يحكم الله، انفكشن في اي مكان اللي هي بتعمله درينج. طب انفكشن فين؟ اهم حاجه شايفين المثلث ده، ده مثلث الخطر. المثلث ده دايما بيقول عليه ده اللي احنا عارفينه ده، ده اسمه دينجرس تراينجل اوف ذا فيس. دايما ناخد بالنا قوي في الدينجر تراينجل دي، بنسميها علميا ساينتفكلي كده دينجر تراينجل، معرفش حد قالت عليها قبل كده ولا لا. المثلث ده ناخد بالنا من اي انفكشن في الحته دي، ممكن تروح للبرين لو ما تلحقش. مش اي انفكشن يعني بسيطه يعني، لا قصدي انفكشن سبيل، يعني مش اي واحد يجي لك ده يخاف، لا اقصد يعني ابسس محترم ما تعالجش حصل له انفكشن. ناخد بالنا ان لا قدر الله ممكن مع حمال او لو مريض بيرمز ان مناعته ضعيفه توصل للبرين. ليه توصل للبرين؟ لان الدرينج هنا عن طريق فيشيال فين اللي متوصل للاوبسان فين؟ كبرنا السايد. لو حصل لها ثرومبوزس دخلنا في مشكله في البرين. تمام؟ عرفنا ليه بنقول على دي دينجر اريا؟ واي وي كول دي دينجر اريا اوف ذا فيس؟ برين by facial vein then which is anastomosis of salmon vein اللي بيعمل درينج عند الساينس في جبهه الساينس. ممكن يعمل ثرومبوس ولا لا؟ يبقى what is the cause of thrombosis of the cavernous sinus؟ infection in areas drained with the cavernous sinus. طب ايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها الانفكشن؟ danger area of the face اللي هي التراينجل اللي مرسومه دي اللي واخده النوز والماوس، او انفكشن في الايد، او انفكشن عند المصايب، او انفكشن بقى اهم حاجه بقى في العين بتاعتنا بقى اللي هي اصلا كبرنا الساينس بعدها. تمام؟ هي دي بقى ده منظر الاي اهو، والبيز بتاعت الاي وهي راجعه ورا تدخل هنا في البرين من الفتحه دي. احنا خلي بالكم يا جماعه الحته الفوق بتاعنا هنا بيطلع البرين اكتر، ماشي؟ يعني البين دي راجعه من العين داخله، داخله هنا على البين، راحت هنا على الكفر الاصفر. هي دي هنا بقى شايفين اللي تحت ده؟ اللي تحت دي فينز جايه لها من عند المصايب وجايه لها من الفيس والوصله اللي بين الاوسان اللي بينه والفيس. تمام؟ يبقى فهمنا فين الكافيرنا ساينس؟ حد يا جماعه مش متخيل فين الكافيرنا ساينس؟ عرفنا ايه الاسباب؟ نسال يعني الدكتور What is the cause of cavernous sinus thrombosis? Cause of cavernous sinus thrombosis. Spread of infection. From that, they have to do a clear infection in areas drained by cavernous sinus. Then, danger area of the face, including the mouth and nose, you give them pain. المصايد دي عشان زي ما انتم شايفين الصوره هتبقى شبه الاوبرسلايتس ولا شبه التروما اللي انا وريتكم في الاول. شفنا العين مخططه وريتكم صوره التروما اللي هي دي. Thank you. هنا هيحصل بروكتوز ولا لا؟ الكوز هنا فاسكولار ولا لا؟ حصل ثرومبوز او كافيرنا ساينس اتحوش البلد في الفينز ورا العين، هتزق العين لقدام. طب ليه لونها احمر كده؟ كونجيشن، كلها بلد متحوش. العيان هيجي يشتكي من ايه؟ كله زي الاوتوسيلاتس، بس ركز لي ان احنا هنا زي يعني بتاع الاوتوسيلاتس جاي يقول لك ابني عينه حمراء طلع لبره بتوجعه، لكن هنا المشكله الاساسيه ان في حاجه برينيوم فهتبقى الفيفر مش عليه، هتبقى ماركت فيفر مش زي التانية. تاني حاجه هيبقى في رايوز رعشه وهيبقى في سيرفرال سيمتومز، يعني ما يبقاش عادي كده ماشي على رجليه، لا يبقى دراوز. يعني غالبا العيان لو قدر الله بيروح الطوارئ الاول وبعد كده اللي تعرف واحد مغمى عليه وعينه فيها فضول، تمام؟ لان احنا هنا داخلين في البرين ولا من بره في العين بس؟ يقول لك السولايتس هنا في العين بس، لكن هنا احنا متوصلين من المخ ولا لا؟ خلي بالنا ان الاي بالذات ناخد بالنا منها قوي، لان احنا داخلين على المخ على طول. حاجات كتير قوي عندنا ديزيز كتير قوي عندنا في الاي، بيقول بسرعه الحق المريض جلطات الغلط قبل ما يفوت من الجلطه. لان احنا مفتحين المخ فهنا دلوقتي اتقفلت الساينس حوشت بلاد بلاين في ار، حصل كونجيشن، المريض هيشتكي من بين بروكتوزس بس اهم حاجه مارك هيم فيفر طبيب و سيريبرال سيمبتومز ده لازم عشان تفرقوه. لو كنت بتقول لي فيفر بس يبقى انت كده ما بتقوليش طب ما هو كده قلت سيلايتس، يعني عندي فيفر وعيني بتوجع وفيها بروكتوزس، طب خلاص ما قلت سيلايتس. عرفت منين ان العيان اللي جاي لك ده مش سيرولايتس سيربراسيمتوم سيربراسيمتوم ان بدا يحصل سيربرال مانيفيستيشنز زي دراوزنس، وحاجه بقى هقولها في الساينز وانت بتكشف الساينز حط لي نفس الساينز بتاعت السيرولايتس اللي هي بروكتوزس مارك اديما بوزيشن اوف ذا تايفا، وايه اللي قلنا في الطاقه اي بروكتوزس كده بس ضروري قوي اوعى تنسى الكافيرنا ساينز، اوعى تنسى اي دكتور شاطر بتاع عيون اول ما يلاقي شاكك يقلب العيان كده وحط ايديه عند المفروض ادور في هنا بره هنا بيوجعني حبيبي تندر اشوفها مورمه، لو مورمه وتندر بتوجعه على طول لو جاي لي عندي في العيون اقول له بسرعه على المخ والاعصاب وبعدين انتهي جري على الطوارئ لان ده ايمرجنسي ما يقعدش حتى عندي في العيون، انا اروح اعالجه هناك لان احنا كده في البرين ولا مش في البرين؟ بتاع الاوتو سلايس انا عاقه عندي لان الثاني وانا هلحقها قبل توصل البرين ان شاء الله، لكن بتاع الكافيرنا ساينس والبوزس ده فناخد بالنا كويس قوي يا جماعه من اي نيجلكتد انفكشن عندكم في التيس ولا لا؟ اي نيجلكتد انفكشن عندكم في التيس لو اتساب الابسس وفي عيان عنده ضعف في المناعه انت تدخلنا لا قدر الله كل في سلايس او في كافيرنا ساينس ثرومبوزس مش كده؟ زي انتوا مثلا تلاقي دي ان تي قالوا على طول سميدك. لو انتوا في ان عندكم فرق مش كده؟ بس انا بالنسبه لي هنا مهم قوي بالنسبه لي اورجنس سيرفايتس والكابينوس سيرفايتس. وقلنا اهم حاجه عشان اعرف احط ايديما على طول. ايديما وتندر ريسبونس تمام؟ برضه هي اياها زي الكونتر سيرفايتس. الفيجن هنا احنا لينا علاقه بالعين؟ عين بس بس امتى هيحصل مشكله في العين؟ لو الانفكشن اللي عمله السترومس عند الاوتوبيتر راح تتسد تقوم عاملين وقت في الرايتس وتقلل الانفكشن. خلي بالنا ان الساينس دي اللي جوه البرين دي فيها هنا الوول بتاعها فيه الكرينيال لينز اللي بتحرك العين وهمون العصب السادس اللي هو بيحرك العين لبره. فاول ما المريض يجي له يبص نلاقي العصب اللي بيشد العين بره يتكرر تقوم عينه كامله لجوه زي الطفل ده كده. شايفين الطفل ده؟ الطفل ده عنده كافيرنا ساينس ثرومبوزس في العين الشمال اصلا خلاص وفركتوزس في العين مقفوله. العين الثانيه اول ما وصلنا لها عرفنا على طول ان هي داخله على ثرومبوزس سيرا. عارفين عرفنا منين؟ العين اتولت لجوه يعني العصب السادس اتكرر. تاني الكافيرنا ساينس جواها لو فتحت كتاب الاناتومي وافتكرت كده ورجعت الذكريات الكافيرنا ساينس في الوول بتاعها بيمشي العصب الثالث والرابع والسادس دول الاعصاب اللي بتحرك العين الاوبيرومود والتروكليا تدخل جوه تمام؟ احنا عندنا اعصاب الاكس دي في الشعب يعني فوق اللي تحت واليمين والشمال. المصل اللي بره هنا دي اللي بتودي يعني لو انت عايز تبص هنا بتبقى واخده من العصب السادس. لو اتضرب ما تقدرش تودي عينك بقى. فالطفل ده اللي في الصوره ده او المريض ده عنده هنا ايه؟ جروبتوزس ماركت كونجيشن انديما او كونجكتيف انفلت مش كده؟ والاوكلا ممكن تبقى عامله ازاي؟ ليميتد. طب الفيجن؟ ديكريز لو الاوبتيك مفيش افكشن الا لو اوبتيك نيرف الكوره اوبتيك نيورايتس الكوره امتى احنا افكشن الجلد؟ المريض هيفضل الفيجن بتاعه كويس ايه اللي هيحصل له ايه؟ او في الاوركس لايف رابي يحصل له اوبتيك ايه؟ نيورايتس يحصل له اوبتيك نيورايتس. هنا المريض ده عنده كبرنا الساينس ثرومبوزس في الاي دي هبتدي اعرف ان الساينس الناحيه الثانيه ضربت ولا لا؟ حصل له سوين يبقى الايرلي ساين اوف افكشن اوف ذا اذر اي او ذا اذر ساينس. ما احنا عندنا نخلي بالنا في المخ احنا عندنا ساينس الناحيه دي بصوا كده دي ساينس الناحيه دي وساينس الناحيه دي بتاعت الناحيه دي لما تتضرب العين دي اللي تورم بتاعت الناحيه دي لما تتضرب العين دي اللي يحصل فيها بروتوزس. مفهوم الكلام ولا لا؟ هنا في ساينس وهنا في ساينس كل واحدة على ناحية تمام؟ لما يجي الناحية دي حصل فيها ساينس بتاعتها حصل فيها ثرومبوز. طب اعرف منين الناحية دي حصل فيها ساينس ثرومبوز؟ سيكس نيرف بولسي وكمان مش انا حاطط ايدي على الصورة دي لقيتها واقفة؟ لو حطيت ايدي على دي لقيتها بدأت توقف والعين بدأ يحصل فيها حول يبقى الحق المريض بسرعة لأن الناحية كمان الثانية بدأ يحصل فيها ايه؟ ثرومبوز ثرومبوز تمام؟ في حاجة صعبة في الكلام ده؟ دكتورة قولي لي بقى ايه كفرنا الساينس والبوز ده بيجي منين؟ بيجي من ايه كفرنا الساينس لازم مادي مش انتي بس سيستميك هذا ماسك سيستميك انتي بايوتك عشان الانفكشن اللي عملت المشكله ده غير بقى انتي بايوتك لان انا اوريدي عندي صنبوطه تمام انا بدي ماسك سيستميك انتي بايوتك وانتي كوكتيل واروح بسرعه اشوف المصيبه دي جايه منين على دي بقى بتاع الاسنان روح يا ابني شوف في اكسس كده روح شوف في الميديال اير اكسس شوف كده في امسك الدنجر بتاعي بعد الفيس ادور فيها يكون فيها مشكله اروح للعين نفسها اشوف احسن يكون في حاجه في العين مش احنا قلنا ان هي انفكشن جايه من حته درين دي بار كافيرا ساينس ايه حته الدرين كافيرا ساينس الاي الدنجر اوف ذا فيس الاير المصايب اروح ادور على السبب بدل ما انا عاملاه عالج هنا والانفكشن لسه موجود يبقى انا ازاي اعالج الكافيرا ساينس ترومبوزس شكرا عليكم اشوفكم ان شاء الله بقى اسبوعين جايين